في إثبات الرسالة وأزمة كتاب الله سبحانه سورة العنكبوت تفسير الجلالين إلى أن قال الله تعالى في كلامه المجيد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى بل هو القرآن الذي جئت به آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم المؤمنين يحفظونه وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون اليهود وجحدوها بعد ظهورها لهم وقالوا أي كفار مكة لولا أهلا أنزل عليه يعني على محمد صلى الله عليه وسلم آية من ربه وفي قراءة آيات كناقة صالح وعصا موسى ومائدة عيسى عليهم السلام قل لهم إنما الآيات عند الله ينزلها كيف يشاء وإنما أنا نذير مبين مزهر انذاري بالنار أهل المعصية أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ فِي مَا تَرَبُوا أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابِ القرآن يُطْلَى عَلَيْهِمْ فَهُوَ آيَةٌ مُسْتَمِرَّةٌ لَا إِنْقَضَاءَ لَهَا بِخِلَافِ مَا ذُكِرَ مِنَ الْآيَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ الْكِتَابِ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى إِذَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا صدقي يعلم ما في السماوات والأرض ومن حالي وحالكم والذين آمنوا بالباطل وهو ما يعبد من دون الله وكفروا بالله منكم أولئك هم الخاسرون في صفقتهم حيث اشتروا الكفر بالإيمان قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم إلى آخر الآيات كما قرأنا قبل ذلك جاء الآيات في إثبات الرسالة النبي صلى الله عليه وسلم وإثبات الوحي ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم من أسلوب عجيب كما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبتلون قال بعد بل هو آيات بينات هذا بل يقال إزراب يعني إزراب عن ارتيابهم عن شكهم وهذا دليل آخر کہ بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم بل هو آیات هو الضمیر یرجع الى ماذا قال العلماء رحمهم اللہ تعالی فیها قولان وایضا فیها اختلاف القراءة عند القراء رحمهم اللہ تعالی قال بعضهم بل هو آیات بينات وقرأ بعضهم بل هذا آيات بينات وحتى قرأ بعض القراء رحمهم الله تعالى كي هي آيات بينات يعني فيها اختلاف القراءة عند القراء رحمهم الله تعالى ولكن قال العلماء رحمهم الله تعالى لما لأن لجميع القراءة لها يعني نظير في آيات أخرى فبهذا قرأ بعض القراء بل هو آيات، قرأ بعضهم بل هي آيات، قرأ بعضهم بل هذا آيات، بل هذا يقال للإضراب. إضراب معنى يعني انتقال من شيء إلى شيء، انتقال من مضمون إلى مضمون، من موضوع إلى موضوع. فبذلك أول كان جاء رد عليهم باعتبار كأنهم يعني لو ان الله تبارك وتعالى علم رسوله صلى الله عليه وسلم وكان يقرا ويكتب لحصل الارتياب، لكن للمبطلون، اما للمؤمنون لا يحصل ايضا. لما لو ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقرا ويكتب هل يستطيع ان ياتي بمقابله كلام الله؟ لا. اما المؤمنون ايضا الحمد لله لا يشكون فيه شيء. لما؟ لأنكم في الدنيا على آن الذين يقرؤون ويكتبون، لكن لا يستطيعون يأتوا بمثل هذا القرآن. ولكن لما؟ لأن المبطلون المرتابون الذين يشكون حصل لهم الفرصة، كي قرأنا علاماته في التوراة كأنه هو النبي الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب، ولكن هذا يقرأ ويكتب. فبذلك قال تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيده حتى كما جاء ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان وغير ذلك من الآيات. الآن إضراب، بل هو آيات بينات، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. لما جاء هذه الآيات وبعد هذه الآيات؟ هذا إضراب، يعني أول كما كنت تتلو من قبله من كتاب، وجاء بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى، قالوا نعم معنى افهم کہ مثلا لما جاء کہ الرسول لا يقرأ ولا يكتب وأن اليهود أنهم يعني يقرؤون ويكتبون وصفة الرسول أنه النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، ففهم من فهوى هذه الآية للأعداء ها طيب لما الرسول لا يقرأ ولا يكتب الذي يدعي كهذا الكتاب منزل من الله أنه يزول. لما؟ لأنه ليس مكتوب وليس أنه لا يقرأ ولا يكتب. لما؟ لأنهم يعلمون كي نحن نقرأ ونكتب، لكن بعدما نقرأ ونكتب لكن كم تغيرت التوراة. ولكن الذي لا يقرأ ولا يكتب كيف كتابه تكون باقٍ إلى يوم القيامة وهو يدعي رسالته ونبوته عامة شاملة إلى يوم القيامة. فقال الله تبارك وتعالى رد عليهم من جهة أخرى، قال بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، کہ القرآن محفوظ إلى يوم القيامة. لما؟ إن الله تعالى ليس فقط کہ جعله ما بين الدفتين في السطور مكتوبا، بل هو في صدور الذين أوتوا العلم. لما محل حفظ القرآن صدور العلم، فمثل هذا الكتاب كيف أنه يكون يعني يقضى ويمحى. فبذلك جاء رد عليهم کہ الأعداء إذا متفكرين کہ الرسول لا يقرأ ولا يكتب فبذلك كتابه نعوذ بالله يمحو، قال لا بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وأيضا فانظر مبالغة، جاء مبالغة في صدور الذين أوتوا العلم. في صدور، ما جاء في صدر الذين آتاه الله العلم. فبذلك لما جاء صيغة الجمع فيها مبالغة، يعني بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، في صدور الذين أوتوا العلم، هذا مبالغة. طيب، وأيضا هذا مقام الإزمار، هذا مقام إزمار، ولكن جاء بدله إزهار لتفخيم شان كلام الله سبحانه. هذا قاعدة كي إذا كان مثلا مقام الإزمار وجاء إزهار، مقصود عظمت شان کتاب اللہ، اصل مقام کیف بل ہو و آیات بینات فی صدورہم، مقام اضمار ضمیر یکفی، ولیکن جاء اظہار فی صدور الذین، فی صدور الذین اوت العلم، فبذلک ھذا یقال، یعنی اظہار فی موضع الازمار، یعنی اصل موضع ہا ہونا کانا ضمیر، یعنی فی صدورہم یکفی، ولیکن بدل فی ضمیر جاء اظہار الذین، وایضا افہم جاء بصفہ الذین اوت العلم، العلم بالالف لام معرف بالالف لام، اوت العلم العلم لماذا؟ لما ايضا فيها كي في الحقيقه علم علم القران، اما ما سواها كانه لا شيء، فبذلك جاء العلم، يعني العلم الذي يسمى علم هو علم القران، علم الحديث ايضا يعني علم القران، لما لانه شرح لكتاب الله تبارك وتعالى وبيان لكتاب الله تبارك وتعالى، فبذلك كما هكذا مثلا العلوم الفقه هو ما يستنبط من احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والا يعني ليس شيء نعوذ بالله انه مغاير لكتاب الله ولسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل انها يعني الفقهاء انهم يستنبطون مسائل، يستنبطون مسائل يعني من نفس الحديث، من الفاظ الحديث، من معانی الحدیث، من مفاہیب الحدیث، من کلام الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، من مقصود و مفہوم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فبذلك ایضا کانہ جزء من احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، و ایضا احادیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم شرح لکتاب اللہ تبارک و تعالی، فبذلك هذا شيء، لماذا؟ لانهم يستفهمون يعني يفهمون من مسألة جاء في الحديث، ولكن إنسان كل إنسان لا يستطيع، فبذلك إن الله تبارك وتعالى قيد لهذا الدين علماء وفقهاء وحكماء الذين خدموا العلم والذين نشروا الدين، فبذلك يعني حتى كم من المسائل إنسان عام لا يستطيع يفهم، مثلا لفظ ولد شيء عام يعني، لكن استعمال لفظ الولد انها يعني جاء استعمالها في المذكر والمؤنث كما جاء في مسألة الميراث ان لم يكن لهن ولد، يعني ليس مقصود، مقصود يعني ان لم يكن لهن ولد، يعني لا اولاد ذكر ولا انثى، لان لفظ هذا ولد انه يستعمل في المذكر والمؤنث، جاءكم ان يكون لي ولد، ولكن في العرف يعني في عرف في العاده عند استعمال الناس لفظ الولد يستعمل في الذكر لا يستعمل في الانثى، اذا كان مثلا يعني انثى يقال بنت لا يقال ولد، فبذلك اما اذا كان الان مثلا سارا قضيه نعوذ بالله في الطلاق في الميراث في كذلك وجاء استعمال لفظ ولد فيها، الان يعني تقوم الحكم حكم على العرف والعادة، حكم على العرف والعادة، لما لان العرف عند الناس كي ولد المراد بنا اذا كان ذكر، قال فلان عنده ولد، نعم، وعادة الناس يسأل ما يعني مس عنده أولاد يعني ولد ما عنده بنت، لما لأنه استفجاء الفرق في العرف وجاء فرق في اللغة، واستعماله جاء في كلام الله تبارك وتعالى مشترك بين الذكر والأنثى، ولكن إذا جاء القضية أنه يحكم باعتبار العرف والعادة، فبذلك هذا هو يعني الفقهاء الذين يستنبطون مسائل، وإلا من أين يستنبطوا؟ يعني من كتاب الله تبارك وتعالى ومن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فبذلك جاء الذين أوتوا العلم، علم قرآن، ما سواه كأنه ما في شيء، لا علم، يعني مثلا إنسان تعلم علوم يعني علوم عصري ریاضیات و جغرافیہ و علم علوم کیمیا و کذا و ہندسہ و کذا ولیکن ما علم علم کتاب اللہ و سنت رسول اللہ، یعنی کہ لا یقال علم، العلم الحقیقی علم القرآن، علم الحقیقی علم الحدیث، علم الحقیقی علم القرآن والکتاب والسنت، لما انسان اذا کانا لا يفهم کلام الخالق فما فائدت علمه، تعلم تعلم تعلم لیکن الذي خلقه لا يفهم کلامه، فبذلك جاء الذين اوتوا العلم. فأيضا قال علماء رحمهم الله تعالى کہ فانظر کہ لأن خطاب الآن ما من ما اليهود ما أهل الكتاب، خطاب من في هذه الآيات لمن ليس مع المشركين بل ما أهل الكتاب، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، من هذه الآيات جاء الخطاب ما أهل الكتاب، وأهل الكتاب أنهم يفتخرون بأنهم أهل الكتاب عندهم أحبار وعندهم رهبان وعندهم علم، فقال الله تبارك وتعالى كي ليس الذين ما آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ما آمنوا بالقرآن هؤلاء لا ولو يسمى أهل الكتاب ولكن ليسوا أولي العلم، أولي العلم من الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، في صدور الذين أوتوا العلم. وأيضا قال العلماء رحمهم الله تعالى من الأسلاف بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، علم ماذا؟ كأنهم ميزوا بين كلام الله وكلام البشر، آمنوا بالقرآن كهذا كلام الله، أي علم أكثر من هذا؟ كأنهم علموا وأنهم ميزوا الفرق بين كلام الله وكلام المخلوق، بين كلام الخالق وكلام المخلوق، فبذلك بصفهم الله تعالى أولو العلم. وأيضا افهم قال العلماء رحمهم الله تعالى لو تأمل الإنسان وتدبر في آيات الله فانظر كأحيانا العبد يثني على الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، إنسان من العبد ثناء لله اعتراف بصفات الله بعظمة الله بأسماء الله بكمال ملكه. وفانظر يعني رحمة الله كأحيانا إن الله يثني على عبده، إن الله يثني على عبده، قال بعد ذلك ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه دلل متقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم هذا ثناء الله على عباده، کہ ان الله اثنى عباده کہ عبادی الذين يؤمنون بالغيب، عبادی من الذين يقيمون الصلاة، عبادی من مما رزقناهم ينفقون اولئك على هدى من ربهم واولئك هم الكافرون. اما کفار ليسوا كانهم ليسوا عبادي سواء عليهم انذرتهم ام تنذرهم او انهم يعني اذل من الحيوان انعام. فبذلك فانظر ها هنا ايضا جاء ثناء الله على عباده قال بل هو ايات بينات في صدور الذين اوتوا العلم، هذا ثناء الله على عباده كالذين اوتوا العلم، اي صفه هذا؟ كان الله يقول كهؤلاء اولو العلم، يعني انسان في الدنيا مثلا واحد عالم يقال الناس يقول فلان ما شاء الله عالم، لكن اذا ان الله يقول كهو هو من اهل العلم فهل بقي وصف بعده؟ هل بقي ثناء بعده؟ كالذي عليم الله بالغيوب عليم بذات الصدور، هو وصف عباده بانهم اولو العلم الذي قال وما اوتيتم من العلم الا قليلا، لكن لما جاء علم القران قال الذين اوتوا العلم، العلم. فبهذا جاء بل هو ايات بينات في صدور الذين اوتوا العلم. طيب بل هو ايات بينات، يعني القران ايات بينات، ايات واضحه، يعني القرآن، القرآن الذي جاء إن الله أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم الكتاب كلامه آيات، آيات بينات، ليس فقط آيات بل آيات بينات بس. وقال العلماء رحمهم الله افهم قول آخر قالوا آیات بیّن، یعنی القرآن فی صدر هذا فی صدر هذا فی صدر هذا فی صدر هذا، ما شاء اللہ کم من الحفاظ یوجد فی الدنیا، معنی یعنی کلو حافظ آیا، کلو حافظ آیت و دلیل علی انه کلام اللہ، لمن ان کلام اللہ محفوظ فی صدری، هل یوجد فی الدنیا احد شخص الذي حفظ کتاب یعنی من غیر القرآن؟ لا. یعنی الان فانظر کم یہود عندهم اموال، وکم یہود عندهم عدہ وعدہ وشوکہ وقوہ وجنود وکذا، لیکن هل عندهم واحد حافظ التورات؟ واحد. یعنی انسان تحداهم قول جیب واحد حافظ التورات، طيب التورات الموجود الذي عندكم خلاص. هذا لا شك نحن لا نؤمن بهذا انه محفوظ، لانه مغير محرف مبدل، لكن طيب لكن عندهم صحيح. طيب لما عندكم هذا الكتاب منزل على رسوله موسى عليه السلام، هل يوجد عندكم واحد الذي يقرا من اوله الى اخره التورات في الصلاه؟ لا. طيب الآن النصارى كم عندهم من العلم، كم عندهم من العلم والقوة والمال؟ كأن أعوذ بالله، الآن يعني النصارى يريدون أن يحكموا على الأرض كلها، يريدون الحكم على الأرض كلها، ولكن هل عندهم واحد حافظ الذي حفظ الإنجيل؟ يعني إنسان تحداهم، طيب فاتوا بواحد حافظ. حتى يعني قدرة الله، فانظر يعني هذا تجربة، ليس يعني فتوى ولا ليس يعني هذا مسألة، لكن تجربة المسلمين. كمثلا حتى إذا كان واحد من الفرق الباطلة روافض، لما؟ لأنهم لا يؤمنون بالقرآن، يقولون القرآن محرف مغير مبدل، فبذلك لا يوجد حافظ في الروافض، في الشيعة ما في حافظ، يحفظ سورة سورتين جزء جزئين، ولكن إذا يقال تعالى خلاص فقرارنا من أوله إلى آخره القرآن، لا يستطيع أبدا. وبذلك أحيانا إذا يكون التقابل مع أهل السنة والجماعة، أنهم يأخذون من أهل السنة والجماعة حفاظ يصرفون عليهم أموال، كتيب خذ مية طرف تقول أنا شيعة، أنا رافضي وأنا حافظ القرآن، ولكن لما جاءوا في المقابلات في المناظرات في مناظرة العلماء، فسألهم الشخص قال أنت شيعة؟ قال نعم شيعة. قال طيب أنت تحلف بالله أنت شيعة؟ أو أنت في هذا الحاضرين موجودين نعوذ بالله تصب أبي بكر وعمر وعثمان؟ قال لا. لما؟ لأنه سني وأصله. فرجع. لماذا؟ لما الذي لا يقدر كلام الله، لا يؤمن بكلام الله، كيف يكون محفوظا في صدره؟ فبذلك قال العلماء كأن هؤلاء الحفاظ آيات، آيات كصدور الذين صدورهم أناجيلهم، يعني الأول أن الكتب يحفظ في الأناجيل، الكتاب يحفظ في الأوراق، هذه يعني أزمة القرآن، أزمة كلام الله، كأن الله تبارك وتعالى جعله محل الحفظ، ماذا؟ صدور العلم، صدور الذين أوتوا العلم، كأنه محفوظ في صدور الذين أوتوا العلم. في قبل تقريبا يعني الله أعلم بمئة سنة أو أكثر أقل من ذلك، واحد كان من الخاجات يعني هو تولى أمر أهل الهند، فأمر قال اشتراء القرآن، قال الموجود في الهند في أي بلد من يعني أي مدينة من المدن موجود يعني مصاحف، قال فاشتروها، فكلما اشتري قال نعوذ بالله ألقوها في البحر، مقصوده ماذا؟ الآن النسخ، ثم أنه منع بأن لا يطبع مرة أخرى، خلاص قال المتابع ممنوع في طباعة المصحف، الموجود اشتراؤها وإهراقها وإلقاؤها في البحر، فأمر للجنود. فجاء واحد يعني أنه عند فالشس، قال هل عندكم مصاحف؟ يوجد مصاحف نحن نبغى نشتري. فعلم هذا الأستاذ لماذا هذا جاء أنه يشتري، فقال تعال، فأجلس، فقال يا فلان طالب تعال اقرأ سورة الفاتحة من فاتحة إلى كذا، وأنت من كذا إلى كذا، وأنت من كذا، ومزى ساعات، وقال ماذا تريد؟ أنا يجي يشتري مصحف، ما يجي يسمع المصحف. قال انت اشتري او لا تشتري فاسمع فقل لهذا الذي يريد احراق المصاحف ويريد عدم تبادل المصحف عندنا موجود في الصدور لا يحتاج الى الاوراق غير محتاج الى هذه الدفات والى هذه الاوراق لان كم من الحفاظ في بلدان في العالم كلها يوجد الذي حفظ القران من اوله الى اخره وكم منهم ما شاء الله الذي يقرا من اوله الى اخره ولا يغلط ولا يخطا خطا واحد الى الان هذا قبل سنتين يعني قاري عبد الرحيم كان من اساتذتنا توفي رحمه الله تعالى جاء مرة يعني هذا قبل عدة سنوات أنهم جمع الحفاظ وجمع تلاميذه ومن حفاظ ناس أخرى يعني من مختلف المدن فقالوا الآن نحن نقرأ كل واحد الحافظ يبدأ بالقراءة في النوافل كلما إذا جاء أخطأ في حرف أخطأ في حرف حتى بالواو أو بالفاو أو أنه أخطأ في الصمت في الإعراب خلاص يقف في محل الخطأ ثم يقوم الباقي يقرأ أمامه فقام هذا الشخص الشيخ من أساتذتنا قاري عبد الرحيم الله يرحمه فقالوا طيب أنت لأنك كبير السن بلغ في سن الشيخوخة وأنت ما شاء الله تقريبا أستاذ للجميع فبذلك فابدأ أولا يعني أول أنت تقرأ وبعدين نحن إن شاء الله نقرأ فقام قرأ ما شاء الله فأنه ركع على بعد 20 جزءا فركع ركعة ثانية حتى ختم القرآن في الليلة الواحدة فقالوا ما هذا يا أستاذ قال أنتم شرطتم كي أي واحد يقف على الخطأ الحمد لله ما أخطيت لما ما أخطأت فلماذا أقف هذا شرط بيننا إذا جاء الخطأ خلاص يقف ولو بعد جزء بعد صفعة بعد ركوع بعد 10 صفحات 10 أجزاء ولكن الحمد لله هل أخطأت؟ قالوا لا قال لما ما أخطأت خلاص أنا أقرأ فقالوا كلنا حرمنا عن القراءة قال هذا ليس ذنبي فبذلك يعني في سن الشيخوخة وكان يقرأ من أول القرآن إلى آخره فلا خطأ واحد وخلفه ما شاء الله مئات من الحفاظ مئات من الحفاظ يعني ليس فقط واحد سنين مئات من الحفاظ واقفون يعني أنهم متوجهون حتى في الأعراب حتى في اللعن حتى في القراءة وما شاء الله إلى الآن قاري محمد علي مدني موجود ما شاء الله الآن موجود يأتي ما شاء الله للعبرة وهو ما شاء الله يقرأ المصحف يعني يوم رمضان كل يوم 3 أجزاء أحيانا 5 أجزاء أحيانا 10 من أوله إلى آخره ما شاء الله ما في ولا خطأ وطيب إذا ختم برواية حفص بدأ ما شاء الله قرأ برواية عاصم قرأ برواية أخرى بالسبع قراءات وإذا قرأ بالسبع قراءات ليس بالجزء واحد من أوله إلى آخره يعني على قراءة واحدة من أول القرآن إلى آخر القرآن وهو رجل ذليل البصر أعمى مسكين ولكن ما شاء الله إن الله تبارك وتعالى أعطى له حفظ وما شاء الله رجل من العلماء يعني ليس فقط حافظ القرآن رجل عالم ما شاء الله وله تأليفات فبذلك قال الله تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم فهذا في حفظه في الصدور أيضا آية بينة بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون بس هذا قول وفيها قول آخر من العلماء رحمهم الله تعالى قالوا لأن قبل ذلك الخطاب لمن للنبي صلى الله عليه وسلم وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبتلون وما كنت يا محمد صلى الله عليه وسلم قالوا بل هو آيات بينات قالوا بل هو قالوا ضمير يرجع إلى محمد صلى الله عليه ضمير يرجع إلى محمد صلى الله عليه وسلم بل هو آيات يعني محمد صلى الله عليه وسلم آيات بينات قالوا ماذا تطلبون يا رسول آية آيات ليس فقط آيات بعضهم قالوا الرسول آيات بينات في آيات كأنه أمي لا يقرأ ولا يكتب ولا جاء بالقرآن من عند الله الذي ما تلمذ من شخص جاء بهذه العلوم العالية ليس دليل على رسالته هذا من الله سبحانه، ليس من عنده، ليس من قبل نفسه، بل هو يعني الزمير يرجع إلى رسول الله، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، يعني والمراد أهل الكتاب، الذين من أهل الكتاب أولو العلم عندهم آيات موجود يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، صفته مكتوبة عندهم، فبذلك كما قال يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وأيضا كما لما سئل عبد الله بن السلام رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله نشك في أولادنا ولكن لا نشك في رسول الله صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ قال أما بإعتبار الأولاد إيش عندنا شهادة إلا شهادة المرأة، كي المرأة قال ما خنت أنها ما خانت، وإلا الله أعلم أنها خانت، هل عندنا دليل آخر كي هذا الولد أنه أو هذه المرأة ما سقى نطفة آخر من رجل آخر؟ أي دليل عندنا؟ فقط إقرار المرأة دي. أما ما عندنا شهادات. ولكن قال أما رسول الله صلى الله عليه وسلم صفته موجود مكتوب عندنا في التوراة، فبذلك كيف نشك بعد شهادة الله تبارك وتعالى في الرسول صلى الله عليه وسلم، فوجدنا صفته حسما وقرأناه في التوراة، فبذلك قال والله نشك في أولادنا ولكن لا نشك في رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنه هو الرسول، أنه هو النبي المرسل المبعوث في آخر الزمان، الذي بشر على لسان موسى عليه السلام وعيسى عليه السلام مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، قال لا شك هذا هو الرسول صلى الله عليه وسلم. فبذلك قال بعض العلماء بل هو آيات بينات، فبذلك قالوا ما جاء هنا هذا